واي خداع اعظم من ان ترى من تزيوا بزي اهل العلم والعلم منهم براء هم الذين تبوأوا مناصب الفتوى في بلاد المسلمين. واي خداع اعظم من ان ترى من جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطا من اشراط الساعه، هم ولاة امور المسلمين. ففي الحديث الطويل حديث جبريل عليه السلام: وحتى ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض فذلك من اشرافها. هكذا ايها الاخوه يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته عليه الصلاه والسلام. يحدثنا عن السنوات الخداعات التي انقلبت فيها الموازين، فلم يصلح الميزان هو ميزان الشرع، وانما الميزان هو ميزان الهوى. اعاذنا الله واياكم ان نكون ممن يتبع الهوى في قول او عمل. ثم ايها الاخوه، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذر امته من الكفر واهله. لا بد ان يكون المسلم والمؤمن لا بصيره، يعرف عدوه من قريب، فلا يستحد من الكافر بطانه، ولا يستعمل الكافر ابدا. هذا كان ديدن اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. روى البيهقي عن سماك بن حرب قال: سمعت عياض الاشعري يقول ان ابا موسى الاشعري وقد على عمر رضي الله عنه ومعه كاتب نصراني، فاعجب عمر ما راى من حفظه، فقال: قل لكاتبك يقرا لنا كتابا. فقال ابو موسى: انه لا يستطيع ان يدخل المسجد، انه نصراني. قال: فانتهاه وهم به وقال له: لا تكرموهم اذ اذلهم الله، ولا تدنوهم اذ اقصاهم الله، ولا تأتمنوهم اذ خونهم الله. وفي روايه للبيهقي عن ابي موسى الاشعري ان عمر رضي الله عنه امره ان يرفع له او يرفع اليه ما اخذ وما اعطى في ادين واحد. وكان لابي موسى كاتب نصراني يرفع اليه ذلك، فعجب عمر وقال: ان هذا لحافظ. وقال: ان لنا كتابا في المسجد فادعه فليقرا. فقال ابو موسى: يا امير المؤمنين، انه لا يستطيع ان يدخل المسجد. فقال عمر: اجنب هو؟ هذه خدمه امير المؤمنين، يظن ان الرجل جنب فامتنع عن دخول المسجد، اجنب هو؟ قال: لا يا امير المؤمنين، انه نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي وقال: اخرج. وقرا قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فقال ابو موسى: والله ما توليته، انما كان يكتب. قال: اما وجدت في اهل الاسلام من يكتب لك؟ لا تدنهم اذ اقصاهم الله، ولا تكرمهم اذ اذلهم الله، ولا تامنهم اذ خونهم الله عز وجل. هكذا ايها الاخوه يقصد امير المؤمنين ان يكون في ديار المسلمين كاتب نصراني، ولو بلغ هذا الكاتب من الشأو ما بلغ. ففي احدى روايات الحديث يقول: بعث ابو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب: ان مال البقره لا يقوم الا بكاتب نصراني. طبعا فبعث له عمر رضي الله عنه بكلمات مختصرة: مات النصراني والسلام. يعني ايها الوالي احتضر ان هذا النصراني قد مات، فماذا انت فاعل؟ افعل. مات النصراني والسلام، ليس هناك من حل وسط. هكذا كان خلفاء المسلمين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. ثم ايها الاخوه، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغل كل مناسبه ليحذر من غدر النصارى واليهود. هم قوم غدر، هكذا هم، ولا يقدم للمسلمين شيئا الا لاجل مكاسب اضعاف ذلك اضعافا كثيره، هكذا هم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر دائما من غدرهم، ويأمر المسلمين ان يتنبهوا لذلك. لذلك حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلح سيكون بيننا وبين الروم اي النصارى، وحدث عليه الصلاة والسلام عن ملحمة كبرى ستقع بيننا وبينهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن امارات وعلامات تكون كمقدمة لهذه الملحمة. فمن هذه العلامات التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خراب يثرب، يأتي عليها زمن يقل فيها السكان، يخرجون منها للجهاد في سبيل الله فلا يبقى فيها احد، تلحق بالخراب في فترة محددة قبيل الملاحم. الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال، أمور متتالية. عمران بيت المقدس، أن يأخذ بيت المقدس أبهت، يعمر بيت المقدس وهو كذلك. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية. يتبع الملحمة أن يفتح المسلمون القسطنطينية، وهو آت لا ريب فيه إن شاء الله، وفتح قسطنطينية خروج الدجال. العلامة الأرضية الأولى الكبرى من أشراط الساعة. الأمر الثاني أيها الإخوة، وقد حدث وتم بحمد الله عز وجل، وهو فتح جزيرة العرب وفتح فارس. الأمر الأول خراب يثرب، الأمر الثاني وقد تم وهو فتح جزيرة العرب وفتح فارس. في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من أهل المغرب عليهم فيها الصوف، فوافقوه إلى أكم، منطقة تحتوي على أشجار، فوافقوه إلى أكم، وإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. تحدثتني نفسي أن ائتهم فقف بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتالونه. هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون نبيهم، فإذا رأوا الأغراض كانوا حاجزا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الأغراض، لا يغتالون رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثتني نفسي أن ائتهم فقف بينهم وبينه لا يغتالونه. ثم قلت في نفسي: لعله نجي معهم يتكلم معهم في أمر. فأتيتهم فوقفت بينهم وبينه، فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله تبارك وتعالى، ثم فارس فيفتحها الله تبارك وتعالى. وقد تحقق ذلك بأمر الله عز وجل في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. ثم تغزون الروم فيفتحها الله، وهو غزو آت لا ريب فيه، فتفتح فيه روما عاصمة الكفر والإلحاد، رضي من رضي وغضب من غضب. ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فكان نافع يقول لجابر بن سمرة وهو راوي الحديث عنه: يا جابر، لا نرى أن الدجال يخرج حتى تفتح الروم، حتى تفتح الروم. العلامة الأولى أيها الإخوة: بين يدي المنحمة خراب يسرب. العلامة الثانية أيها الإخوة: بين يدي المنحمة بيننا وبين النصارى الروم. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بنو قصر، وفي بعض الأحاديث الروم، وفي بعض الأحاديث النصارى، وكل ذلك ثابت بحمد الله عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الأمر الثاني هو فتح جزيرة العرب وفتح بلاد فارس، وقد تم ذلك بفضل الله. فنحن بانتظار الملحمة التي ستكون بيننا وبين الروم إن شاء الله. ثم أيها الإخوة، هناك أمر لا بد أن يكون بين يدي الملحمة، سأتحدث عنه في بداية حديثي عن الملحمة، وهو الصلح الآمن بيننا وبين الروم، بيننا وبين بني القصر، بيننا وبين النصارى. الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة في الوقت الذي يحدث فيه أمته عن الفتن يبشرهم ببشرى أن هذه الملاحظ وهي القتال بين الإيمان والكفر إن حدث فسيكون رافعا للفتن من بين المسلمين. إذا وقع القتال بيننا وبين الكفر فهذا من فضل الله على المسلمين، أن ذلك سيرفع الفتن من بين المسلمين، والفتن ستبقى والمسلمون سيبقون في قتال مع بعضهم، كما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأسهم بينهم شديد، طلب من ربه ثلاثة فمنعه هذه منعه ولم يعطه، طلب من ربه أن لا يكون بأسهم بينهم شديد فأباها عليه لم يعطه إياه، فبأس المسلمين بينهم شديد. لكن الله عز وجل يتدارك هذه الأمة فلا يمكن أن يجمع عليها شيئا، فإن كانت بينهم فتن العدو ينتظر، وإن قاتلوا العدو فارتفعت من بينهم الفتن. فقتال العدو هو خير لكل مسلم، الجهاد في سبيل الله هو خير لكل مسلم حتى ترتفع الفتن من بين المسلمين. في الحديث الذي رواه أبو داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. الله عز وجل إن وقع القتال بيننا وبين الكفر يرفع عز وجل الفتن من قلوب المسلمين، يرفع الفتن من بين المسلمين، فتصبح كلمتهم واحدة لقتال أعداء الله. فإذا لم يقاتلوا أعداء الله قاتلوا بعضهم بعضا، هكذا أمر الله عز وجل أيها الإخوة. فلو لم يكن في الملاحم وفي قتال الكفر إلا أنه يجمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة لكفى ذلك. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد أين سيكون اجتماع المسلمين في وقت الملاحم، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه أن المسلمين سيتجمعون في بلاد الشام وفي المدينة، سيكون الموطن الأصلي والفسطاط الأصلي أو الفسطاط على روايتين فسطاط وفسطاط سيكون في بلاد الشام. أما من المدينة فستخرج الجيوش الرديفة، الجيوش التي سيكون بها النصر إن شاء الله. فالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الملحمة الكبرى إسقاط المسلمين في أرض يقال لها الغوطة بجانب مدينة يقال لها دمشق، هي خير مدائن المسلمين يومئذ. يوم الملحمة الكبرى إسقاط المسلمين في أرض يقال لها الغوطة بجانب مدينة يقال لها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. أما بالنسبة للمدينة أيها الإخوة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن المسلمين سيحصرون فيها، وكما ذكرت وسأذكر وأبين إن شاء الله أن الجيش الذي به يتم الانتصار على الروم هو من أهل المدينة وهم من خيار أهل الأرض يومئذ. روى أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالكهم سلاحه، وسلاح منطقة قريبة من المدينة، حتى يكون أبعد مسالكهم سلاح، سوف يتجمعون في المدينة. وهذا يدل على أن الفتن بين المسلمين ستستأصل شأفتهم قبل أن تكون الملحمة. لا يبقى إلا من رحم الله الأعداد القليلة الذين ينصر الله عز وجل بهم هذا الدين، يتجمعون في منطقتين في المدينة وفي دمشق في بلاد الشام. ثم أيها الإخوة، الأمة الإسلامية تعيش في هذه الأيام في هم وحزن وكرب وذلة، وكل ذلك لأنهم تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، فما حكموا إلا شريعة الغار، وتركوا تحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، تركوا شرع الله عز وجل وراء ظهورهم فأذلهم الله عز وجل. ولكن المسلم الحق في هم وحزن، ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يزال هذا الحزن وهذا الهم. الهم والحزن أيها الإخوة لا يزال إلا بالقتال في سبيل الله، بالجهاد في سبيل الله. ففي الحديث الذي رواه أحمد والضياء والطبراني وغيرهم عن عبادة وأبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يزيل الله به الهم والغم، يزيل الله به الهم والغم. عليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يزيل الله به الهم والغم. تركنا الجهاد في سبيل الله فأذلنا الله، تركنا الجهاد في سبيل الله فنمسي ونصبح في هم وحزن، لا يدري المرء ما يفعل مما هو فيه من البعد عن كتاب الله وسنة نبيه وعن عدم الاستمرار بأوامر الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب هذه الأمة. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى سير الملحمة، إلى سير القتال بيننا وبين الروم. يبدأ أو تبدأ الملحمة بيننا وبين الروم بصلح آمن لا خوف فيه بيننا وبينهم. المرحلة الأولى من الملحمة الصلح الآمن بيننا وبين الروم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لنا إخبارا لنتنبه أن هؤلاء قوم غدر سوف يغدرون بكم إن عاجلا أو آجلا، قدمتم كل شيء لهم وسيغدرون بكم. هكذا هو، فإياكم وتنبهوا لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم غدر، هو أبو داود وأحمد وابن ماجه وابن حبان عن ذي مخمر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. في رواية أخرى: عدوا من ورائهم. ستصالحون الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتسلمون وتغنمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي حلول، فيقوم رجل من أهل النصرانية فيرفع الصليب، هذا من حقدهم، فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. فيثور إليه رجل من المسلمين فيذقه، وفي رواية: فيثور إليه رجل من المسلمين فيقتله. فعند ذلك يغدر القوم ويجمعون للملحمة، وفي رواية: عند ذلك يغدر القوم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. هذا أول الغدر، نقاتل معهم عدوا من ورائنا أو ورائهم، ننصر. فيأبى الكفر الصليبي إلا أن ينسب النصر لنفسه، وليس هو ينسبه بقوله: نحن انتصرنا، إنما يفعل ذلك بما يعرف أنه يغيظ المسلمين ويذلهم، بقوله: برفع الصليب على أرض الإسلام، يرفع الصليب، غلب الصليب. هذا لا يعجب رجلا من المسلمين، لا يعجب أحد الرجال الذين اجتباهم الله لقتال هؤلاء، لا يعجبه. فيثور إلى الرجل فيقتله ويدق الصليب. يجب أن لا يرفع على أرض الإسلام صليب، فكيف بجزيرة العرب؟ وفي إحدى الروايات: فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. وفي رواية أخرى عند أبي داود وغيره: فعند ذلك يغدر القوم ويجمعون للملحمة، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 10,000. وفي رواية أخرى: فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. والغاية أيها الإخوة هي الغاية، ليس الهدف، لما هي الغاية. يأتونكم تحت 80 غاية، غفر تحت كل راية 12,000، مليون مقاتل، ليجهزوا على البقية المتبقية من أهل الإسلام المتواجدة في بلاد الشام. إذا المرحلة الأولى أيها الإخوة هي القتال، هي الصلح الآمن بيننا وبينهم، والذي سينتهي بأن يغدروا بمن قاتلوا معهم وناصروهم من العصبة المسلمة فيقتلونهم جميعا. هذا أول الغدر. ثم أيها الإخوة، بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث نقله لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود فيما رواه الإمام مسلم عن يسير بن جابر رحمه الله قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود، فجاء رجل ليس له هجيرة، يعني رجل لا شأن له، دأبه وديدنه دائما أن يقول يا عبد الله بن مسعود، كلما حصل شيء يا عبد الله بن مسعود. فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود. جاءت الساعة، كان يظن أن من علامات الساعة أن تهيج ريح حمراء، فقال يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، مسعود كان متكئا فقعد، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقصى يقسم ميراث ولا يطرح بغنيمة، حتى لا يقسم ميراث ولا يطرح بغنيمة. وسيأتي تفسير هذا الكلام حتى لا يقسم ميراث ولا يطرح بغنيمة في نهاية الحديث. ثم أشار بيده ونحاها نحو الشام وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. وفي رواية عند مسلم: عدو يجمعون لأهل الشام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقلت: أي راوي الحديث سير بن جابر، الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، أي عصفة قوية. قد تكون هذه العصفة نحو الإسلام عودة الناس بكليتهم إلى الإسلام، أو وقفة الناس وقفة رجل واحد ليدافعوا عما تبقى من دين الله عز وجل. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالب. المسلمون يقدمون جيشا للقتال يأمرونه أن لا ترجعوا، إما الشهادة وإما الموت وإما النصر، لا تعودوا إلا غالب. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيسيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتأنى الشرطة، أيفنا جيش المسلمين الأول. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا مرة ثانية، فيقتتلوا حتى يحجز بينهم الليل، فيسيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتحنى الشرطة، يفنى جيش المسلمين الثاني. حال باعوا أنفسهم في سبيل الله حتى يحافظوا على ما تبقى من الإسلام، بلاد الشام والمدينة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا اليوم الثالث، فيقتتلون حتى يمسوا، فيسيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، يفنى جيش المسلمين الثالث. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، بقية أهل الإسلام كما سنرى في حديث آخر هو الجيش الذي يخرج من المدينة، يخرج من المدينة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيقتلون مقتلة عظيمة، قال: إما لا يرى مثلها أو لن يرى مثلها، أي يقتل الروم والنصارى مقتلة عظيمة حتى أن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر صريعا من زهمهم ونكنهم بكثرة عددهم، مليون ثانية في ألف، فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فبأي فيتعادوا بنو الأبي كانوا مئة بالمسلمين، كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، من كل مئة يبقى من المسلمين كام؟ رجل واحد. ومع ذلك نصرهم الله عز وجل لأنهم أرادوا رفعة هذا الإسلام. فيتعادوا بنو الأبي كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاتل؟ إذا كان الميراث بين الأهل والأقارب وقد قتلوا جميعا ولم يبق من المئة إلا واحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاتل؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس أكبر من ذلك، إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذرائعهم، فيرفضون ما في أيديهم من الغنائم التي يكتسبوها وهم يكتسبون خفرا طينيا، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. في هذا الحديث أيها الإخوة سير للملحم، بعد أن يجمعوا جموعهم يأتوا إلى بلاد الشام كما سننقل في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، مرة أخرى. فيعسر الروم في مرج دابة، منطقة قرب حلب تسمى دابة، أو منطقة تسمى الأعماق أيضا قرب حلب، يكون معسكر المسلمين في الغوطة ومعسكر هؤلاء الكفار في حلب. ما الذي أدخلهم في بلاد المسلمين؟ هذا الصلح الآمن، فاحذروا وتنبهوا. الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قلنا في الحديث السابق فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح منهم في حديث آخر رواه أبو هريرة، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بدابق، مثلا قرب حلب، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا للقتال قال الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، وفي رواية سبوا منا نقاتلهم، وكما يقول الإمام النووي سبوا وسبوا كلاهما صحيح. فسبوا أي أنهم كانوا كفارا فتباهم المسلمين ثم أسلموا ثم عادوا يقاتلون الكفار فيسبون من الكفار، وعلى رواية أخرى سبوا منا نقاتلهم أنهم جماعة من المسلمين في بلاد الشام كانوا دائما يسبون منا، أجدادهم الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في قتال مستمر معهم ويسبون منهم دائما. خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. وهذه هي الرابطة أيها الإخوة، لن تكون هناك رابطة عربية، أنا إماراتي أنا شامي أنا مصري، الرابطة إن لم تجمعنا رابطة الإسلام فلا خير فينا. اسمعوا من أهل المدينة وفي بلاد الشام: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، الرابطة هي رابطة الدين، يقاتلونكم ثم نخلي بينكم بيننا وبينكم، لا، يرفضون أن يتخلوا عن أهل الإسلام، لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقتتلون فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ثلث جيش المدينة ينهزم ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله تبارك وتعالى، ويتفق الثلث لا يقتلون أبدا، يبقى من هذا الجيش ثلث، الجيش يكون عدده 210,000 بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثره لاحقا إن شاء الله. فينهزم ثلث يعني ثلث من جيش المدينة ينهزم لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويستكف الثلث لا يفتنون أبدا، فيستكفون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في دراريكم، فيتركون ما في أيديهم ويرجعون، وذلك باطل. فإذا رجعوا الشام خرج الدجال، لا يعلن بأمره إلا بعد أن يعود هذا الجيش من القسطنطيني، الشيطان يصرخ إن الدجال أو إن المسيح قد خلفكم في دراريكم، يتركون كل شيء ليدافعوا عن حوزة الإسلام، عن حين الإسلام ضد هذا الدخيل الدجال أعاذنا الله وإياكم منه. فيعودون، فإذا رجعوا الشام خرج، أن يخرج الدجال بعد أن يعود الجيش بكامله إلى الشام. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله أي الدجال ذاب كما يذوب الهل، فلو تركه لم ذاب، ولكن الله يقتله بيده فيريهم دمه في حربه. هذه المرحلة الأخيرة أو جزء من الملحمة اللي هو بعد اليوم الرابع، فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، من هم الذين يحتفظون القسطنطينية؟ الذين يحتفظون القسطنطينية هم الثلث الباقي، هم الثلث الباقي الذي تبقى من جيش المدينة. هذا الثلث بين من هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخاطب أصحابه: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، كلمة تتزلزل لها الأرحام، لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، لا أظنه قال إلا الذي في البحر. ثم يقولون ثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولون ثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخل. فيدخلوا، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيتركون كل شيء ويرجعون. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة تحدد ملامح الملحمة، فسأحاول جاهدا أن أجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة، فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما أقول. تبدأ الملحمة بالصلح الآني بيننا وبين الروم، ثم ننتقل نحن وإياهم لقتال عدو. هذا العدو قد يكون عدو للمسلمين وقد يكون عدو للنصارى، لأن الروايات جاءت عدوا من ورائكم وفي رواية عدوا من ورائهم. ثم بعد هذا القتال يحاول الصليبيون النصارى أن يكشروا عن أنيابهم، ذلك أنهم يزعمون أن الذي غلب هو الصليب، ركع الصليب وعلى أرض الإسلام، وهذا لا يعجب تلك العصابة. عند ذلك يقتل هذا الذي يرفع الصليب ويدق الصليب، فعند ذلك يغدر، وكأنهم فعلوا ذلك لأجل الغدر. فإذا غدروا بدأوا يجمعون للملحم، فيأتون فينزلون في منطقة دابق أو بالأعماق من أعمال حلب ويعسرون هناك، ويكون معسكر المسلمين في الغوطة. فإذا حصل ذلك قام المسلمون بتجهيز الجيش الأول لقتال الروم فيقاتلونهم في اليوم الأول، ويثنى هذا الجيش المسلم، ولكن لا يتغلب أحد الطرفين على الآخر، يتوقف القتال في قدوم الليل. ثم يأتي اليوم الثالث واليوم الثاني فيثنى الجيش المسلم بعد القتال، وفي اليوم الثالث يثنى الجيش المسلم للمرة الثالثة. في كل هذه الأحوال فإن الروم لا يتقدمون، النصارى لا يتقدمون، لا يستطيعون التقدم، جيش حاربهم أقدموا على الشهادة في سبيل الله لا يرجعون، إما النصر وإما الشهادة. أما في اليوم الرابع فيكون قد وصل جيش المسلمين من المدينة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويته قبل قليل أن قسطنطينية يفتحها 70,000 من بني إسحاق، 70,000 من ثلث الجيش، فيكون جيش المسلمين القادم من المدينة 210,000. ثلثهم ينهزم لا يتوب الله عليهم أبدا، ثلثهم يستشهد 70,000 يستشهدون، والثلث هو الذي يفتتح إليه القسطنطينية. فكان الأمر كذلك أيها الإخوة، فإن الجيش المسلم عندما يقابل المسلمين في اليوم الرابع يحاول الروم أن يدسوا بين المسلمين: نحن لا نريد قتالكم يا أهل المدينة، كما يفعلون في كل وقت، فتنبه إلى خبثهم ودسائسهم حتى في المعركة، خلوا بيننا وبين الذين سموا منا نقاتلهم، نريد أن نقاتل أناس معينين، لا دخل لكم بنا. يريدون أن يفرقوا بين المسلمين حتى في أحلك الظروف، ولكن الله لهم بالمصار، هذه الجماعة المسلمة التي تخشى الله وتستقي، يقولون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فإذا حصل القتال انهزم الثلث واستشهد الثلث وبقي الثلث الذي لا يفتن أبدا حتى يستفتون قسما منه، وسيكون فتحها بلا سلاح ولا رمية رمح بالتكبير والتهليل لا إله إلا الله الله أكبر. هذا الطرح للكفر بدق، وبالتالي يدخل المسلمون إلى هذه المدينة وبعد أن يفتحوها ينتظرهم ما هو أشد من ذلك. عندما يعودون إلى دمشق يأتيهم أو تأتيهم الأنباء أن عدو الله الذي يزعم أنه الله وهو الدجال قد ظهر. هذا أشد فتنة يمكن أن يلاقيها المسلم حتى يلقى الله عز وجل. الدجال أيها الإخوة لنا معه لقاءات، وقد تكون هذه اللقاءات أربعة، التقي في بحث الدجال في أربعة لقاء. سيكون اللقاء الأول في الخميس القادم إن شاء الله. الدجال هذا الموضوع أيها الإخوة في غاية الحساسية. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول ما يعلمون ذلك لأولاده خشية من فتنته. ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال من عهد نوح حتى محمد صلى الله عليه وسلم، كل كان ينذر أمته الدجال. فلا بد من معرفة هذا الدجال الذي يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، والناس في ضنك من العيش في شدة لا ماء ولا طعام قبل أن يظهر. أمطري أيتها السماء تنبت، أنبتي أيتها الأرض تنبت، كيف الخلاص من فتنة؟ فلا بد أن نتنبه لهذا، وسنكون في اللقاء القادم مع أول أشراط الساعة الكبرى وهو ظهور الدجال قبحه الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.